تعبير النبي. ان شاء الله يا شيخ صلاة النبي يا صلاة النبي بتاعنا بقى يا استاذ محمد عادل صور يا عم ده شوف الصابر صوره الله الله الله عبد الله بس عايز اسمع يرضى عليك. الله الله الله محمود يحصل مع النادي مصر الاول الله الله صلوا على سيدنا النبي الله يا استاذ الله يا معلم ليس عليك يا رب متعنا ربنا يمتعك يا رب تعاليك عم عادل لو الحكم صابر يا ابني عليك يس Thank you. اللي عليه نزعل يا رب بالجحيم يا رب. نجينا يا رب نحن منها يا رب النبي حتى على يا سلام استاذ محمد عادل. نعم يا سيدي. صور يا عم صور. صور صور يا عم ابو صابر صوره. الله الله الله الله. عظيم جدا جدا عليك لا يرضى عليك نعم سيدنا بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله صلوا على سيدنا النبي.

الله يرضى عليك. صلوا على سيدنا النبي. اللهم صل وسلم وبارك. ربنا يزيدك يا رب. يا سلام. الحلاوة من عليك تكتبك عليا. يوم لا تملك نفس لنفس يوم لا تملك نفس صور يا ابني صور صور الصابر. صلوا على سيدنا النبي. اللهم صل على سيدنا النبي يا حبيب المحسنين يا كرم الطالبين يا امان الخائفين يا حضرة النبي. مدد هنا النبي. عليك. يا سيدي صلاة النبي يا صلاة النبي اللهم صل وسلم وبارك عليه. سد الحال الترف كل سد الحال الترف في حاجه يعمل بيتك يا عليك. صلاة النبي سورة كربون